يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وبالذات في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والذي يتولى شرح هذا الحديث وأحاديث الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الذي نسعد بالترحاب به في أول هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نستكمل أحسن الله إليكم ما تبقى في الفاضل الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله عليه الصلاة والسلام ثم استمتع بها، هذا معطوف على قوله ثم عرفها. قال العيني: قالوا الإتيان بثم هنا دال على المبالغة في التثبت في تعرف العفاص والوكاء، إذ كان وضعها للتراخي والمهلة، فكأنه عبارة عن قوله لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك. نعم، لأن لا يترقب الإنسان تمام السنة، نعم، بحيث يتعجل الأمر، بحيث تحمله هذه العجلة إلى عدم التثبت في معرفة أوصافها وعدم استكمال المدة المحددة شرعا. أتى بثم التي للتراخي. نعم، أي نعم، مستمتع بها. قال ثم استمتع بها، فكأنه عبارة عن قوله لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك، واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا، وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها، فإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه. نعم، يقول يستوي قوله في قوله عليه الصلاة والسلام ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدي ثم استمتع بها. نعم، هذا خطاب للملتقط. نعم، نعم، بغض النظر عن وصفه، عن كونه غني أو فقير، محتاج أو غير محتاج. نعم، لأنه يشمل من غير استفصال. نعم، نعم. وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها، فلا يجوز له أن يتملكها إن كان غنيا ليس بحاجة إليها، كما أنه لا يجوز له أن يتصدق بها على غني، أن يتصدق بها على فقير. نعم، وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه. الصاحب هذا صاحب العين الذي ضلت منه وضاعت عنه، يتخير إن شاء أمضى الصدقة ويكون الأجر له، وإن كان وإن شاء غرم هذا الذي تصرف في ماله، وإن كان هذا التصرف مأذون به شرعا. نعم، مأذون به شرعا، يعني كونه مأذون به شرعا لا يلحقه إثم فيه، لا يلحقه إثم، لكن إذا تصدق وتصرف على نية الضمان لصاحبها يلزمه الأداء. نعم، يلزمه الأداء. فإن جاء ربها أي مالكها، ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيدا، فأدها إليه، فأدها إليه أن يستمتع بها وينفقها بنية الرجوع، أي أنه متى جاء صاحبها فإنه يدفعها إليه. قال السائل: يا رسول الله، فضالة الإبل مبتدأ خبره محذوف، أي ما حكمها؟ أكذلك هي أم لا؟ وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف الأصل الإبل الضالة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين فغضب. الفاء هذه للسببية. سبب الغضب منه عليه الصلاة والسلام، قد جاء النهي عن الغضب في وصيته عليه الصلاة والسلام بالصحابي الذي قال أوصني قال لا تغضب، وأمر بالرفق وحث عليه. نعم صحيح. فكونه غضب عليه الصلاة والسلام مجرد سؤال نعم لا شك أنه مشكل، والذي يجزم به ويقطع به من خلال ما استفاضت به السنة من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يكون هناك غضب وراء أمر وراء هذا السؤال، وراء هذا السؤال لا لمجرد السؤال، نعم إنما هناك أمر وراء هذا السؤال، وكأن هذا السائل قد عرف الحكم لكن أراد أن يستغل فرصة يعني مناسبة لأن يكون يأتي بأن يجاب بغير ما عرف. نعم نعم. فما لأنه كان نهي قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. حتى أحمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام، تثنية وجنه وهي مرتفعة من الخد، ويقال ما علا من لحم الخدين، وفيها لغات وجنه بفتح الواو بكسرها وجنه وبضمها وجنه، وأجنه أيضا بضم الهمزة، وحتى للغاية بمعنى إلى أن أحمرت وجنتاه. وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة الغضب. نعم إيه نعم الغضب. أو قال أحمر وجهه شك من الراوي. يقول الخطابي في أعلام الحديث، وهذا شرح مقتصر جدا للبخاري من أوائل الشروح إن لم يكن أول الشروح، غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان استقصارا لعلمه وسوء فهمه، أي السائل. نعم. إذ لم يراعي المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له، فقاس الشيء على غير نظيره، وذلك أن اللقطة إنما هو اسم الشيء، الذي يسقط من صاحبه فيضيع لا يدرى أين موضعه، وليس للشيء في الذي في نفسه حول تقلب وتصرف، نعم هداية للوصول إلى صاحبه. نعم. يقول وذلك أن اللقطة اسم هو إنما هو اسم الشيء الذي يسقط عن صاحبه فيضيع لا يدرى أين موضعه، وليس لهذا الشيء في نفسه حول تقلب ولا تصرف هداية للوصول إلى صاحبه، والإبل مخالفة لذلك اسما وصفة، وإنما يقال لها الضالة ولا يقال لها لقطة. السؤال في الأصل عن إيش؟ عن ضالة الإبل، عن اللقطة الأول. نعم هذا أصل السؤال، سأله رجل عن اللقطة. أي نعم. فأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب كامل كافي شافي عن اللقطة. نعم. فأراد أن يدخل في هذا المسمى ضالة اللقطة، نعم، ما لا يدخل فيها، هذه تسمى ضالة وليست لقطة. جاءه الجواب عن سؤاله بالتمام والكمال، سأل عن لقطة فأجيب، فسأل وأراد أن يدخل في مسمى اللقطة ما لا يدخل فيها حقيقة ولا عرفا، هذه ليست لقطة وإنما هي ضالة، وهو أيضا سماها ضالة. قال فضالة الإبل، يريد أن يكون جوابه عليه الصلاة والسلام شاملا للقطة والضالة، لكن هذه لا حكمها، هذه لا حكمها. وقلنا أن مثل هذا قد يتصور أنه لا يقتضي غضب، نعم، لكن مثل هذا السؤال ووراءه ما وراءه من دفع النفس، نعم، إلى حب التملك وحب المال، نعم، بحيث يكون هذا الجواب الذي فيه الغضب لهذا السائل ولغيرهم من يأتي بعده، أن يحذر من أن يحذر من مثل هذه الأمور ولا يستشرف لأموال الناس. وإلا فإن بعض الصحابة طرحوا أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون أغرب من هذا السؤال، ما غضب، لكن هناك أمور قد يكون وراءها ما يدفعها من غريزة، ما غريزة حب المال مثلا. لو تساهل النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب، نعم، ماذا يكون وضع الناس الذين يقفون على هذه الأمور إلى قيام الساعة؟ نعم، جيل الصحابة جيل فريد، يعني نعم، يؤثر آخرته على الدنيا، لكن يأتي من يؤثر الدنيا على الآخرة، بحيث يتذرع بأدنى سبب ليتملك هذا المال الذي غاب عنه صاحبه، فاقتضى الأمر مثل هذا الغضب منه عليه الصلاة والسلام. والإبل مخالفة لذلك اسما وصفة، وهذا كلام الخطابي، وإنما يقال لها الضالة لأنها تضل لعدولها عن المحجة، يعني على الطريق في مسيرها، وهي لا تعدم أسباب القدرة على العود إلى ربها لقوة سيرها وإمعانها في الأرض، وذلك معنى الحذاء المذكور في الخبر، ومعنى السقاء أنها ترد المياه ربعا وخمسا فتمتلئ شربا وريا لأيام ذات عدد، ثم هي تمتنع على الآفات من سبع يريدها أو بئر تتردى فيها. ولذلك جعل الأمر في الغنم على العكس منها، نعم، فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذ كانت لا امتناع بها لضعفها وانقطاعها، إذا انقطعت عنها رعاية الحفاظ والذابين عنها، فجعل سبيلها سبيل اللقطة، وأمره بالاستمتاع بها وردها إذا جاء صاحبها. بالنسبة للإبل تمتنع من السباع، نعم، نعم، وأيضا الهلاك، تصبر على الجوع والعطش وتقطع الفيافي، نعم، نعم، وجعل في تركيبها ما يجعله تتحمل الترك، بينما الغنم أبداً. الغنم أدنى سبع من صغار السباع يقضي عليه، تقضي عليه. ولذلك قال لك أو لأخيك أو للذئب. ومع ذلك، نعم، ليس في الحديث فرصة، نعم، لأولئك الذين يخرجون إلى البراري، نعم، وينظرون إلى أدنى شيء من الأغنام لحاجتهم إليه مثلا في رحلة أو نزهة ويقولون لقطة، لا لا، ليس معنى هذا أبدا، نعم، لكن المسألة مسألة ديانة وأمانة، نعم، لأن هذه حقوق الناس مبنية على مشاحة، فإذا كان الغالب على الظن أنها تهلك إذا تركت لك أو لأخيك أو للذئب، نعم، لأن قوله لك، نعم، في مقابل قوله لأخيك أو للذئب، نعم، فكونها للذئب معناه التلاف، فهي ليست لك مع السعة ومع احتمال وصول ربها إليها، غلبت الظن بذلك، نعم، إنما إذا جعلنا التقسيم الثلاثي هذا لك أو لأخيك أو للذئب، فإنها لا تكون لك إلا في موازاة كونها للذئب، نعم، يعني ليس في هذا ما يبرر التعدي على أموال الناس لأدنى سبب. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، هذه في الإبل، وفي بعض النسخ وما لك بالواء، وفي بعضها فما لك بالفاء، وكلمة ما استفهامية ومعناه ما تصنع بها، أي لما تأخذها ولما تتناولها، وأنها مستقلة بأسباب تعيشها، قاله الكرماني. معها سقاؤها بكسر السين هو للبن، السقاء للبن، للبن والماء والجمع أسقية والكثير أساقي، كما أن الوطب للبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء. وسقاؤها مبتدأ خبره معها مقدم، والمراد به جوفها، وقيل عنقها يعني الذي يعينه على تناول الشيء البعيد، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، وحذاؤها معطوف على سقائها. نعم، معها سقاؤها وحذاؤها، والحذاء بكسر الحاء المهملة وبالمد ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره، والحذاء النعل أيضا. يقول الكرماني وأشار بقوله معها سقاؤها وحذاؤها إلى أن المانع من التقاطها استقلالها بالتعيش، وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء، وأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب. الآن التقاطها لكونها في الصحراء لخشية الهلاك، نعم، أما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع. لو افترضنا أنه وجد في القرى وفي الأمصار ما يغلب على الظن هلاكه، هل نقول التقاط أو ينحى عن موضع الخطر؟ نعم، لو وجدنا مثلا معز تحت الجدار يمكن ينقض، أو في الدائري، الطريق الدائري، أين السيارات مسرعة. طيب، نعم، هل نقول هذا مبرر لالتقاطها؟ إما أخذتها هلكت، أو نقول ترحيها عن هذا الطريق المخوف إلى طريق آمن. صحيح، نعم، هذا صحيح بلا شك، نقول تنحيها عن الطريق وتجعلها في مأمن من الهلاك والتلف. فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب، وهو كونها معرضة للتلف مطمحة للأطماع. ترد الماء لتشرب منه، قال القسطلاني، وهي جملة بيانية لا محل لها من الإعراب، أو محلها الرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هي ترد الماء. وترعى الشجر فلا حاجة لأخذها لعدم الخوف عليها، فذرها أي اتركها، نعم، ولا تلتقطها. والفاء في جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فذرها حتى يجدها، حتى يلقاها، يعني يجدها ربها صاحبها ومالكها، إذ أنها غير فاقدة أسباب العود إليه لقوة سيرها. يعني في الغالب أن الإبل كما وصف في الحديث، جاء الوصف في الحديث، وهي أيضا توسم، نعم، بحيث لا تختلط بأموال الآخرين، نعم، والوسم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة، وتكون معروفة حينئذ، يعرفها صاحبها ويعرفها من رآها أن لفلان أو لقبيلة أو لآل فلان، فتصل إليه. يعني الوسم كافي عدم التقاطها، وكونها تمتنع، الأصل كونها تمتنع، والوسم أيضا مع هذا الامتناع بحيث تصل إلى صاحبها كأنها لقطة مكتوب عليها اسم صاحبها. يعني لو وجدت بوك، نعم، كيس فيه دراهم عليه اسم صاحبه، أو فيه بطاقة الأحوال مثلا، أو رخصة قيادة، هذه مثل الوسم، ما تكون لقطة وصاحبها معروف. نعم، ربها صاحبها ومالكها، إذ أنها غير فاقدة أسباب العود إليه لقوة سيرها بكون الحذاء والسقاء معها، لأنها ترد الماء وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع ومن التردي وغير ذلك. قال السائل: يا رسول الله، فضالة الغنم ما حكمها؟ أي هي مثل ضالة الإبل أم لا؟ نعم، شوف حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. لما سأل عن الإبل وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ما توقف عن السؤال، لأنه مريد للحق. نعم، وأذى يعني كثير من الناس الآن لا يحتمل مثل هذه التصرفات، يعني ولا يصبر على التعلم. ولذا يوصي أهل العلم في آداب طالب العلم أن يصبر طالب العلم على جفاء شيخه، لأنه بشر، أحيانا يعرض له من الأمور أو قد يتوقع أمر من الأمور ثم بعد ذلك يقسو على الطالب لأنه توقع شيء، بخلاف المعصوم عليه الصلاة والسلام، يعني ما الدافع لغضبه أمر محقق، بينما الدافع لغيره أمر مظنون محتمل. ولذلك يقول أهل العلم على طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه. نعم، كما أن على العالم أيضا والمربي أن يصبر على بعض التصرفات من طلابه. نعم، لا سيما إذا كان الباعث عليها الخير وطلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليست كضالة الإبل، يعني مفاد الجواب أنها ليست كضالة الإبل، بل هي لك إن أخذتها أو لأخيك من اللاقطين إن تركتها وتأخذها، أو للذئب يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا غيرك، فهو إذن في أخذها دون الإبل. دون الإبل، يقول الكرماني: ونبه بذلك على جواز التملك للملتقط وعلى ما هو العلة، يعني أجاب بالجواب بالعلة المقتضية لجواز الالتقاط. نعم، فضالة الغنم لك أو لأخيك أو لذيب، يعني يجوز لك أن تلتقطها. نعم، لهذه العلة. يقول: ونبه بذلك على جواز التملك للملتقط وعلى ما هو العلة، وهي كونها معرضة للضياع، ليدل على اضطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعي بغير راع، لأن الجواب بالعلة نعم أحيانا يقتضي القياس. نعم، يعني يندرج فيه كل ما يشترك مع الغنم في هذه العلة. فظهر أن الفرق بين الإبل والغنم الاستقلال بالمعاش. وقال كرماني أيضا: وفي الحديث دليل على أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكها، سواء كان غنيا أو فقيرا، وهو مذهبنا ومذهب أحمد. وقال الحنفية: لا يتملك الغني، والحديث حجة عليهم كما في تجويزهم التقاط الإبل. يعني الحنفية يقولون الغني لا يتملك، والحديث لم يستفصل ثم استمتع بها، لم يستفصل بين كون الملتقط غني ولا فقير. نعم، أيضا الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، نعم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فذرها حتى يلقاها ربها. نعم، الحنفية يقولون يجوز التقاط الإبل، والحديث حجة عليهم في المسألتين. في كتاب الهداية من كتب الحنفية المشهورة المرناني لفتح القدير شرح له، والهداية أيضا شرح لمتن صغير اسمه بداية المبتدي، يجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير، هذا من كتب الحنفية، يجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير. طيب ماذا عن هذا الحديث الصحيح الصريح؟ وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل، وعلى هذا الخلاف الفرس، وعلى هذا الخلاف الفرس. يقول الحنفية: يجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير. نعم، وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل، يعني شو الفرق بين مذهب الحنفية والشافعية والمالكية؟ نعم، الحنفية يجيزون على حد سواء التقاط وعدمه، بينما الشافعية والمالكية الترك أفضل عندهم. لكن هل هذا مفاد الحديث؟ لا، في الإبل. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فذرها، أمر. هل معنى هذا أن تركها أفضل؟ نعم، أبدا. يقول صاحب الهداية لهما، نعم، يعني المالكية والحنفية والشافعية، المالكية والشافعية لهما أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة، الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع، وإذا كان معها ما تدفع عن نفسها يقل الضياع، ولكنه يتوهم فيقضى بالكراهة والندب إلى الترك. هذه حجة المالكية والشافعية. قل لهما، يعني للمذهبين، أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة، إباحة الالتقاط عموما في جميع ما يوجد مما غاب عن صاحبه، والإباحة مخافة الضياع، وإذا كان معها ما تدفع به عن نفسها كالإبل مثلا والبقر يقل الضياع، ولكنه يتوهم فيقضى بالكراهة والندب إلى الترك. هذه حجة من يقول أن الترك أفضل، ومقتضى كون الترك أفضل أنه يجوز الالتقاط، بينما عند الحنفية يجوز الالتقاط على حد سواء، خذها أو دعها بدون مفاضلة. طيب، يقول صاحب الهداية ولنا، يعني مما يدل لمذهبنا، أنها لقطة يتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة. الآن هم استعملوا القياس، نعم، الشاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أو لأخيك الذئب، يعني أنها مظنة للضياع، وقاسوا عليها الإبل، ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريف وصيانة لأموال الناس كما في الشاة. الآن استعملوا قياس، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار كما صحيح. يقول العلم صحيح. فاسد الاعتبار، ولا قياس مع النص. نعم. أقول الحديث لا سيما بالنسبة للإبل حجة على الجميع. نعم. لا على الحنفية ولا على الشافعية والمالكية فيما نقله صاحب الهداية عنهم، فيحرم أخذها. كيف وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها، وقال فذرها حتى يلقاها ربها، ومع ذلك نقول يجوز التقاطها أو الأفضل تركها؟ نقول لا يجوز التعرض لها. أحسن الله إليكم الشيخ. لعلنا يعني نبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة الحديث عن هذه المسألة، على الأقل لأنه لملم أطرافها للإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا انتهت هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولا زلنا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، نستكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.